محبة الشافعي فيا ما أحيل الوعد لو صدق الوفي. عسى عطفة منكم علي بنظرة فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبة القلب والمحبة الشافعي فيا ما أحيل الوعد لو صدق الوصي. عسى عطفة منكم علي بنظرة فقد تعبت بيني وبينكم الرسي. أحب يا أنتم أحسن الزهر أم أتى فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. تعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يفضي الهوى لكم عذب. وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يفضي الهوى لكم عذب. أخذتم فؤادي وهو بعدي فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. أخذتم فؤادي وهو بعدي فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. حديثي قديم بهواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل. حديثي قديم بهواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل. حديثي قديم بهواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل. وصف إلى العزال حبا لذكرها كأن هم بيننا بالهوى رسل. وصف إلى العزال حبا لذكرها كأنه ما بيننا بالهوى رسل. فإن حدثوا عنه فكل ما سمع وكل إن حدثتهم الظنون.